فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيد صاحب هذا المقام الفاتحة.